الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين في كتاب الأربعين النووية، قال: الحديث 31. قال: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 31 من الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيه دلالة على ما سبق الإشارة إليه غير مرة، ألا وهو حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وشدة عنايتهم به، وكثرة سؤالهم عنه. وهذه الأسئلة دالة على صدق الرغبة وقوة العزيمة في أفعال الخير وأعمال البر. وهنا يروي سهل رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فسؤاله رضي الله عنه عن عمل من أعمال الخير وباب من أبواب البر ينال به محبة الله سبحانه وتعالى، وينال به محبة الناس. ونيل محبة الله جل وعلا هي أعظم مقصد وأجل غاية، ومن أحبه الله فاز بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أحبه الله ألقى في قلوب الناس محبته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يطرح له القبول في الأرض. وأيضا على هذا المعنى دل القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الناس. فالشاهد أن محبة الله تبارك وتعالى هي أجل مقصد وأعظم غاية، وإذا فاز بها العبد فاز بسعادة الدنيا والآخرة. وهذا الصحابي رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده وأن يدله على عمل ينال به محبة الله جل وعلا وينال به محبة الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فدله صلوات الله وسلامه عليه إلى الزهد، خصلة عظيمة وخلة مباركة ينال بها ما طلب، أن يزهد في الدنيا فينال بذلك محبة الله جل وعلا، وأن يزهد فيما عند الناس فينال بذلك محبة الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا، أي لا تكن الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فليس فيه النهي عن أخذ الإنسان نصيبه وحاجته وحظه من الحياة الدنيا في مال أو مركب أو مسكن أو ملبس أو منكح أو غير ذلك، وإنما حقيقة الزهد في الدنيا ألا تكون شاغلة عن المقصد الأعظم والغاية الكبرى التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ولهذا فإن أحسن ما قيل في الزهد في الدنيا ألا تشغل عن الله والدار الآخرة، هذا هو حقيقة الزهد في الدنيا، ألا تكون الدنيا شاغلة عن الله والدار الآخرة. فليس المراد بالزهد في الدنيا تركها وعدم الاستفادة من شيء من النعيم الذي في الدنيا، أو أخذ الإنسان حظه ونصيبه منها. ليس في الحديث حث على ترك التجارة وطلب الرزق والسعي في المعاش واكتساب المال، ليس فيه نهي عن ذلك، لأن المراد بالزهد في الدنيا ألا تكون شاغلة له عن الله والدار الآخرة، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور عنه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فأما إذا اشتغل الإنسان بتجارة أو عمل أو مصلحة أو غير ذلك مما يحصل به ربحا ويكتسب به مالا، هذا لا يتنافى مع الزهد، ولا يتنافى مع الزهد أيضا أن يكون ثوب الإنسان حسنا أو مركوبه طيبا أو بيته واسعا، هذا لا يتنافى مع الزهد. فالزهد في الدنيا ألا تشغل عن الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. ولهذا قد يكون الإنسان ذا مال كثير وهو زاهد، لم يشغله ماله عن الله والدار الآخرة، وقد يكون الإنسان ذا مال قليل وليس بزاهد، ماله القليل شغله عن الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. ولهذا حقيقة الزهد في الدنيا ألا تشغل الدنيا الإنسان عن الله والدار الآخرة. وثمة فرق بين الزهد والورع، وقد مضى معنا كلام مفصل بعض الشيء عن الورع. والفرق بين الزهد والورع أن الورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، أو كذلك ما يخشى أن يضر في الآخرة، كما يبين ذلك حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالورع ترك الحرام وترك المشتبهات، هذا هو الورع، لأن الحرام والمشتبه يضر في الآخرة، فتركه هو الورع. فالورع هو الذي يتجنب الحرام والذي يتجنب كذلك الأمور المشتبهات، يقال له ورع، وفعله يقال له ورع. والزهد ترك ما يشغل عن الآخرة، والزهد ترك ما يشغل عن الآخرة أو ما لا ينفع في الآخرة، فهذا يقال له زهد، فيعمل عمل الآخرة لا تعوقه الدنيا عنه، فإذا عاقته الدنيا عن عمل الآخرة خرج عن الزهد. أما كونه أصبح ذا مال كثير أو مركب حسن أو لباس طيب أو نحو ذلك، هذا لا يتنافى مع الزهد، لا يتنافى مع الزهد. فليس حقيقة الزهد التبذل في اللباس، وأن يقصد الإنسان لبس المرقع مثلا من الثياب وعنده سعة في المال وسعة في الرزق، فليست هذه حقيقة الزهد. وأحيانا قد يتبذل بعض الناس في لباسه ويلبس لباسا متواضعا وهيئة رثة، ويكون كما يقال الحية تحت القش، فلا يكون فيه إلا تظاهر بهذه الأمور. وأما الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى فأمر آخر، وهذا من أخطر ما يكون. ولهذا إذا عرف المسلم حقيقة الزهد وحقيقة الورع وأتى به على وجهه الصحيح يطلب به ثواب الله. ولهذا نستفيد من هذا الحديث فائدة مهمة ربما بعض الناس يغفل عنها في هذا الباب. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. فهذا فيه تنبيه إلى أن الزهد في الدنيا لا يكون قربة إلا إذا طلب به محبة الله، إلا إذا طلب به محبة الله وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من يضيع الفرائض ويضيع الواجبات لا يكون زاهدا وإن لبس المرقع من الثياب، وليس من أهل الزهد، لأنه مشغول عن الآخرة وضيع الفرائض والواجبات، فليس من أهل الزهد. ولهذا حقيقة الزهد ألا تشغل الدنيا الإنسان عن الله والدار الآخرة، وحقيقة الورع أن يتجنب الإنسان الأمور التي تضره في الآخرة ويعاقب عليها ويحاسب عليها يوم القيامة. هذه حقيقة الورع والزهد. وتحت مفاهيم مغلوطة للزهد دخلت على الناس أباطيل وأضاليل، بل دخلت عليهم بدع وخرافات، بل ضلل كثير من العوام بسبب من يتظاهر بالزهد والورع. ثم تحت هذا التظاهر بالزهد ينشر عقيدة باطلة، أو أفعالا محدثة أو أمورا منكرة، أو كذلك يتظاهر بالزهد ليعظم وليقال ورع وزاهد وليكون له حاشية وأتباع، هذا لا ينفعه عند الله، لأن الذي ينفع عند الله ما طلب به العابد ثواب الله. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما الذي يأتي بأعمال وهو يريد بها الدنيا أو الشهرة أو السمعة أو المدح أو يريد بها التعظيم أو نحو ذلك، هذا ليس من عمل الآخرة. عمل الآخرة هو الذي يراد به الآخرة ويراد به ثواب الله ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ الصدق في السؤال والرغبة من هذا الصحابي: دلني على عمل إذا عملت أحبني الله، يعني يريد محبة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. وهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بما يتناسب مع حاله، بما يتناسب مع حاله. وإلا بعض الناس لو طرحوا السؤال نفسه لاحتاج المقام إلى أن يجاب بجواب آخر. مثلا لو كان شخص يعرف بالبدع والأهواء وقال: بما أنال محبة الله؟ قل له، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تنال محبة الله بالسنة وترك البدع والمحدثات، تنال محبة الله بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرع وبما أمر. وهذه علامة، علامة على صدق المحبة، أن يكون العبد متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه بينة، وسيأتي معنا لاحقا حديث البينة على المدعي. فالذي يدعي محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد من البينة، والبينة ذكرها الله جل وعلا في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، بأن يكون متبعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي إذا أردت أن تكسب أيضا محبة الناس فكن زاهدا فيما في أيديهم وفي الأشياء التي عندهم وفي الأمور التي يمتلكونها، لا تكن متطلعا ومتشوفا لما في أيدي الناس. وإياك أن تعرض أو تلمح أو تصرح لهم بالرغبة فيما أيديهم، بما في أيديهم، لأن هذا مما يجعلهم لا يميلون إليك، وربما نفرت نفوسهم منك أو وقع في قلوبهم شيء من البغضاء لك، لأن غالب الناس وعامة الناس شحيح بماله ولا يريد أن يزاحم فيه، لا يريد أن يزاحم في ماله. فإذا وجد شخصا يزاحمه في ماله أو يطلبه شيئا من ماله أو يعرض أو يلمح، نفر عنه وأبغضه ولم يحرص على مرافقته ولا مصاحبته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا كان الإنسان زاهد فيما عند الناس أغلى ما عندهم هو مالهم، فإذا وجدوه ليس مبالي ولا متشوف ولا متطلع لما بأيديهم أحبوه، بينما إذا وجدوه بعكس ذلك متشوفا أو متطلعا سواء كان مصرحا أو ملمحا فإن نفوسهم تنفر منه. وأحيانا التطلع لما في أيدي الناس يكون بالمطالبة والتصريح، يصرح له عند ملاقات أعطني كذا، عند كذا أعطني منه، قاسمني في كذا، اجعل لي نصيبا من كذا، أو يلمح مثل يرى في يدي مثلا ساعة، ساعتك يا فلان جميلة، يا ليت عندي مثل ساعتك، واليوم الثاني والله جميلة ساعتك ويا ليت عندي مثلها. هذا ينفره منه، هذا ينفره منه. وأيضا في الأمور الأخرى عليها فقس، تجعل أخيه أو صاحبه ينفر منه ولا يحرص على ملاقاته ويحس أنه يزاحمه في حاجته، في ماله، في ملكه، كل ما لقيه عرض أو لمح. قد لا يقول له ساعتك جميلة، يمسك يده ويشدها وينظر في ساعته، واليوم الثاني كذلك، ومن وين اشتريتها، وهذه ما شاء الله، وبهذا الأسلوب فينفر. والناس جبلوا على ذلك، يعني عندما يحس بمن يزاحمه في ملكه في حاجته ينفر منه، بينما إذا كان الإنسان زاهد فيما في أيدي الناس وليس متشوفا ولا متطلعا فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكسب محبتهم ويفوز بمحبتهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا مبني كما سبق على أن الناس يحبون مالهم ولا يرغبون في من يزاحمهم فيه أو يشاحنهم عليه أو يشاغلهم فيه، فإذا وجد شخص بهذه الصفة نفروا عنه، بينما إذا كان يصحبهم وهو معرض عما عندهم من مال أو نحو ذلك فإن نفوسهم تميل إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث: قال الأول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. نعم. الثاني قوله: ازهد في الدنيا يحبك الله، بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما نقله الحافظ ابن رجب في شرح جامع العلوم والحكم عن أبي سليمان الداراني قال: وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. هذا الذي قاله أبو سليمان الداراني وأثنى عليه الحافظ بن رجب رحمه الله، قال: هو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. هو أحسن ما قيل في بيان المراد من الزهد، وإلا قيل في المراد به أقاويل كثيرة جدا، وكثير مما قيل فيه أقاويل لا تصح ومعاني لا تستقيم، وربما أمور أيضا تعارض الشريعة وتنافي الأدلة، وبعض ما قيل فيه معاني متقاربة ربما كان الخلاف فيها في العبارة، لكن أحسن ما قيل في ذلك هو ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، ليس ترك الدنيا أو التخلي عنها أو التقشف أو نحو ذلك، وإنما أن يترك الإنسان في هذه الدنيا كل ما يشغله عن الله، لأنه لم يخلق للدنيا، خلق للآخرة، خلق لعبادة الله وليفوز بثواب الآخرة، فحقيقة الزهد ألا تشغله هذه الدنيا عن ما خلق له. ولهذا كما قيل في كلام بعض المتقدمين، يعني قال كلاما معناه لا يشغلك ما خلق لك عما خلقت له، الدنيا خلقت لك وسخرها الله سبحانه وتعالى لك، فلا تشغلك عما خلقت أنت له، فالدنيا خلقت لك فلا تشغلك أنت عما خلقت أنت له، وأنت لم تخلق للدنيا، خلقت للآخرة، لثواب الآخرة، للفوز برضا الله، خلقت لعبادة الله جل وعلا فتفوز بثواب الآخرة، فلا تشغلك الدنيا. ولهذا حقيقة الزهد ألا تشغل الدنيا العبد عن الله والدار الآخرة. نعم. ثالثا قوله ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا المعنى وهو قولهم لا يشغلك ما خلق لك عما خلقت له، يدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. ثالثا قوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم امساك ما في أيديهم وعدم الجود به، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. قوله عليه الصلاة والسلام ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا مبني على أن الناس لا يعجبهم من يتطلع إلى ما بأيديهم ويتشوف له ويريد أن يزاحمهم في ذلك، ومن حصل منه ذلك نفروا عنه وربما أبغضوه وعادوه، فإذا أعرض عما في أيدي الناس وزهد فيه كسب بذلك محبتهم. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث، الأول حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس، ثانيا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ثالثا أن الخير للعبد في محبة الله إياه، رابعا أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا، خامسا أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. في الحديث أثبت عليه الصلاة والسلام صفة المحبة لله جل وعلا، وأيضا ذكر في الحديث نفسه حب الناس، يحبك الناس. والصفة إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها تخصه عز وجل وتليق به، والله عز وجل ليس كمثله شيء. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا أضيفت الصفة إليه أثبتت له على وجه الكمال اللائق بجلاله وعظمته سبحانه دون أن يقاس بخلقه أو يشبه بمخلوقاته، فهو جل وعلا منزه عن ذلك. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يحب، أن الله جل وعلا يحب، وهذه المحبة صفة ثابتة له تليق بجلاله وكماله سبحانه، ولا تقاس محبته بمحبة المخلوق، لأن المخلوق الصفة التي تضاف إليه تليق بنقصه وضعفه وكونه مخلوقا، والصفة التي تضاف إلى الله تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن طريقة أهل السنة والجماعة هي خير الطرق وأقومها سبيلا، وما سواها من طرق في هذا الباب ومسالك فهي طرق ضلال، سواء من يحرف الصفات عن معانيها أو يعطلها بنفيها وجحدها أو يمثلها بصفات المخلوقين أو يحاول تكييفها، هذا كله باطل. والحق في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. ثم أورد النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 32، حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، بل هو من جمال هذه الشريعة وكمالها وحسنها وبهائها وعظمة هذا الدين. فهذه قاعدة كلية جامعة، لا ضرر ولا ضرار. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، يعني نهي عن الإضرار والمضارة، نهي عن ذلك، سواء فعل ذلك الإنسان متعمدا يريد بذلك الإضرار أو فعله لا يريد بذلك الإضرار ووقع. ولهذا لأهل العلم كما سيأتي أقوال في معنى لا ضرر ولا ضرار، لكن من أوضح ذلك أن الضرر الذي يفعله الإنسان ولم يقصد أصلا به أن يضر الآخر، فإذا حصل بفعله الضرر فالضرر مرفوع، يرفع الضرر. والإضرار هو الضرار، هو الشيء المتقصد يفعله قاصدا الضرر بصاحبه أو بجاره يعني مثلا مثل ما مثل لذلك بعض أهل العلم، لو أن إنسانا مع جاره عنده حديقة ملاصقة لبيت الجار وأخذ يسقي الحديقة، ثم صار الماء يدخل على بيت الجار ويؤذيه في فراشه، في هو لم يقصد ذلك، لكنه طالما أن الأمر وصل إلى حد الضرر بالجار يجب رفع الضرر وأن يعالج هذا الأمر بحيث يضع أمور أو حواجز أو أشياء بحيث لا يتضرر الجار منه. وعندما سقى حديقته ما قصد أن يؤذي جاره، فهنا يقال له لا ضرار، حتى لو قال أنا أسقي حديقتي وليس لي قصد ولا غرض في أذية الجار، يقال له الآن ترتب على هذه المصلحة التي تحصلها أنت مضرة على جارك، والضرر مرفوع، يجب أن يزال الضرر ويرفع، إما أن يوقف السقي أو يضع حواجز وموانع حتى لا يحصل الضرر لجاره. فهذا يتناوله قوله لا ضرر، والضرار أن يتقصد، أن يتقصد المضرة بجاره، مثل أن يطلق الماء عمدا في فتحة من الفتحات يدخل على بيت الجار، أو يأتي مثلا بماطور مزعج ويقربه من الجار ويفتح الصوت حتى ما ينام، أو مثل ما يفعل بعض الناس من إيذاء لجيرانهم المستقيمين، يفتح الموسيقى والأغاني ويؤذي بها جاره، فهذا إضرار. والشريعة جاءت برفع ذلك كله، قال لا ضرر ولا ضرار، سواء كان الإنسان قاصدا لذلك أو حصل الضرر بدون قصد. ولهذا لا يسوق للإنسان أن يقول أنا ما قصدت مضرتك، وهذا بيتي وأنا أسقي الماء في بيتي ولا قصدت مضرتك، ما يسوغ له هذا، بل الواجب رفع الضرر وأيضا المضارة. والضرر يرفع والمضارة أيضا ترفع، لكن فاعلها يعاقب ويستحق التعزير، الذي يتعمد الإيذاء ويتقصد الإيذاء فهذا يستحق التعزير من ولاة الأمر حتى ينقطع مثل هذا الأذى والإضرار بالجيران وب يعني بين الجيران أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، ويكون المسلم دائما حريصا ألا يقع شيئا من تجاه إخوانه أو جيرانه أو أقاربه أي شيء من ذلك، لا ضرر ولا ضرار. وسبق أن مر معنا ما يفيد في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا الحديث الآخر أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، فكل أحد لا يريد أن يقع ضرر ولا ضرار، لا يحب أن يؤذى لا قصدا ولا بغير قصد، فكذلك فليعامل الآخرين بمثل هذه المعاملة. نعم. قال شيخنا غفر الله له في شرح هذا الحديث، قال الأول: هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار، والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، والضرار يكون مع القصد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا؟ فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إلى أن قال: والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. هنا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعض الأقوال لأهل العلم في معنى الضرر والضرار، وأشار أن بعضهم قال هو بمعنى واحد، وأن اللفظة الثانية تأكيد للأولى. ثم ذكر أن المشهور هو أن بينهما فرق، وذكر بعض الفروقات التي ذكرها بعض أهل العلم بين اللفظتين. وأشار في خاتمة الحديث إلى ضابط مهم في هذا الباب، وهو أن الضرر الذي جاء ذمه في الحديث هو الضرر الذي يقع بغير حق، أما إذا كان الضرر نوع من العقوبة أو التعزير أو نحو ذلك فهذا لا يتناوله الحديث، والعقوبات الشرعية قد يحصل لمن عوقب بها شيء من المضرة، لكنها هي منفعة له ولغيره. فالشاهد أن لا ضرر ولا ضرار أي بغير حق. وأشار رحمه الله أنه يدخل تحت ذلك نوعين: النوع الأول أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرار، ليس له غرض إلا الضرار، إذاء الآخرين والحاق المضرة بهم، ولا ينتفع بهذا العمل الذي يقوم به، يعني يضار الآخرين ليس لطلب منفعة له. والنوع الثاني أن يكون له غرض صحيح، يعني يكون له منفعة أو مصلحة ويترتب عليها مضرة بالآخرين، فسواء هذا أو ذاك فالحديث يتناول ذلك، الضرر يرفع سواء كان حصل من شخص لا يترتب على فعله له مصلحة له وإنما أراد المضرة فقط، أو حصل من شخص يترتب على فعله لهذا الأمر المضر بالآخرين من فعله، فكل منهما لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. ثانيا مما يستفاد من الحديث الأول بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. الثاني أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضاره. هذا الحديث كما تقدم من الدلائل على كمال هذه الشريعة وحسنها، وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا، إذا حققها المسلم أو حققتها المجتمعات المسلمة صلحت أحوال الناس، فهي قاعدة جامعة يترتب عليها صلاح المجتمعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث كما ذكر أهل العلم أصل من أصول الأحكام، وأساس يبنى عليه كثير من أمور القضاء وحل الإشكالات والدعاوى التي تثور بين الناس وتقع بين المتخاصمين، فهذا يعتبر أصل عظيم وجامع يرجع إليه في كثير من الخصومات ويحل به كثير من المنازعات التي تقع بين المتخاصمين. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو كان كل إنسان ادعى شيئا هو له، لو كان كل إنسان ادعى على شيء بأنه هو له وأعطي بمجرد دعواه لترتب على ذلك فساد عريض، بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لادعى رجال أقوام أموال قوم ودماءهم، لو كان الأمر بهذه الصفة أصبح كل إنسان ذمته ضعيفة وإيمانه ضعيف، إن رأى شيء قال هذا لي، رأى دابة أو رأى حديقة أو بيتا قال هذا لي ورثته كابرا عن كابر. فلو كانت بالدعاوى أصبح كل من رأى شيء ادعاه له وادعى أنه شيء يمتلكه وأنه من خصوصياته، لكن لا يعطى الناس بمجرد الدعاوى. ولو كان الناس يعطون بمجرد الدعاوى ضاعت أموال الناس وأخذها أصحاب الذمم الرخيصة والضعيفة بمجرد الدعاوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لادعى رجال، يعني هذا أمر يفشو إذن في الناس من أصحاب الذمم الضعيفة، يدعون أموال الآخرين. قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة في فض الخصومات وحل الإشكالات. قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي أي الذي يدعي أن شيئا ما له مما يمتلكه غيره عليه أن يأتي بالبينة يأتي بالبينة بالشهود أو الإثباتات أو القرائن التي تدل على أن هذا له، واليمين على من أنكر، والمقصود بمن أنكر أي المدعى عليه، المقصود بمن أنكر أي المدعى عليه، فالمدعى عليه يطالب باليمين. فالحديث يعد قاعدة عظيمة وأصل عظيم يرجع إليه في القضاء وفي الأحكام وفي فض الخصومات. قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكما أن الحديث يفيد في فض الإشكالات والخصومات المتعلقة بأمور الدنيا، فإنه كذلك يمكن أن يستفاد منه ضابطا وفائدة فيما يتعلق بثواب الآخرة، فيما يتعلق بثواب الآخرة والدعاوى التي تدعى فيما يتعلق بالآخرة، فيقال البينة على المدعي، فيقال البينة على المدعي. فمن ادعى محبة الله أو ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجرد الدعوة لا تكفي، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فلا بد من بينة تثبت ذلك. فإذا ادعى أنه يحب الله أو يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يحب الدين الإسلامي فليقم من نفسه بينة تدل على صدق ذلك، والبينة مقررة في القرآن في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله بأن دعواه كاذبة ما لم يلتزم النهج النبوي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كانت الأمور بمجرد الدعاوى فإخوان القردة والخنازير يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه، يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. الدعاوى سهلة ويسيرة على كل لسان، لكن الدعاوى ليس لها قيمة إذا لم يقم عليها بينة، إذا لم يقم عليها بينة. وفي باب الإيمان وطلب ثواب الآخرة البينة هي اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. نعم. ثانيا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لادعى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرهما، فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وألزم بما ادعاه عليه خصمه. قال النووي في شرح الأربعين: إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة. ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأبي حاجته إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة أو ونحوها، والمدعى هو المطالب الذي والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك، والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. هنا أولا بيان لأهمية هذه القاعدة ومكانتها بهذا النقل عن ابن دقيق العيد، قال: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. ثم بعد ذلك بيان وتوضيح لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومر معنا هنا شرح للبينة، ماذا يراد بها، ما هي البينة؟ قال: البينة ما يبين الحق ويدل عليه. البينة ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قراء أو غيرها. فإذا أتى المدعي بالبينة قضي بها على المدعى عليه، إذا كانت هناك أمور وإثباتات وأشياء واضحة فيقضى بهذه البينات على المدعى عليه. وإن لم توجد البينة ادعى بدون أن يكون عنده بينة، يطلب من المدعى عليه اليمين، يقال له احلف بأن هذا الأمر لك وليس كما ادعى أنه له. فإذا لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برأت ساحته، إن حلف برأت ساحته، وإن نكل أي عن اليمين وامتنع عنها قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. فهذه قاعدة عظيمة في حل الخصومات، ويعد مرجعا عند التنازع والخصام. نعم. ثالثا، وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية. فمن ادعى محبة البينة في الأمور الأخروية، فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أي كما أن هذا الحديث أو قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، كما أنه يستفاد منه في الدعاوى المتعلقة بالأمور الدنيوية، فكذلك يمكن أن يستفاد منه فيما يتعلق بالدعاوى في الأمور الأخروية، في الأمور الأخروية، مثل أن يدعي الشخص أنه يحب الله، فلا بد من البينة، لا بد من البينة. والبينة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، أي من كان يدعي محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو من أهل الاتباع أو لا، فإن كان متبعا فهذا دليل على صدق المحبة. وهنا نقل عظيم جدا عن الحافظ ابن كثير، قرر فيه أن الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. ونقل الحافظ ابن كثير عن بعض العلماء الحكماء أنه قال: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. معنى قوله ليس الشأن أن تحب أي أن تدعي المحبة، لكن الشأن أن تحب أي أن تنال محبة الله. ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تنال بمجرد الدعاوى. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث: الأول، اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. الثاني، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين. الثالث، إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. الرابع، إذا لم تقم البينة حلف ثالثا، إذا لم يقر نعم، إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. الرابع، إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. ثالثا، إذا لم يقر المدعى عليه، يعني بأن دعوى الخصم صحيحة، لم يقر بذلك، حينئذ تطلب البينة، حينئذ تطلب البينة. أما في بدء الأمر إذا ادعى عليه وأقر قال هو صحيح، دعواه صحيحة، لا يحتاج الأمر إلى البينة. لكن إذا لم يقر وقال إنه غير صادق في دعواه، يقال للمدعي حينئذ: هات البينة، هات البينة. فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. وإذا لم تقم البينة، لم يأتي بالبينة، حلف المدعى عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل الدائم اسم من أسماء الله الحسنى؟ الدائم لما يرد فيما أعلم في النصوص ما يدل على ثبوته في أسماء الله، والدوام من حيث الإخبار عن الله جل وعلا به لا إشكال فيه، دلت عليه نصوص و ودلائل، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه الدائم. وأما من حيث الاسم فثبت في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والآخر أي الذي ليس شيء بعده، فالآخر يدل على الدوام والبقاء، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. وهل يجوز التسمي بعبد الدائم؟ الأسماء التي لم تثبت ابتداء لا يجوز التسمي بها، إلا أن يسمي بالأسماء الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعبد لهذه الأسماء. أما الأسماء التي لم تثبت فليس له أن يعبد لاسم غير ثابت لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: في بعض البلدان ترى الماء الخارج من الحمامات إلى طريق الناس ويتضرر به المارون، وبعض الناس يلعنونهم، فما حكم هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، لا يحرص المسلم على اللعن، ولكن يحرص على مناصحة إخوانه بالحسنى وباللين وبالكلمة الطيبة، وإذا حصل ذلك وإلا يرفع الأمر إلى من بيده الولاية وبيده الأمر حتى يرفع الضرر. نعم. حسن الله إليك. هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما توجيهك لبعض الإخوان الذين نبذل لهم ما نستطيع من الخدمة والمساعدة، وبعضهم يتصل بك قبيل صلاة الفجر إذا أراد منك شيء، وإذا طلبت منه شيء بسيط امتنع، وإذا غضبت منه قال: إذن خدمتك لي ليس من أجل الله. على كل حال، الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان التسامح وليس التشاحن، هذا الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان، والعلاقة الأخوية مبنية على المسامحة لا على المشاحنة والمشاحة. وسيأتي معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلاقة الإخوة هي مبنية على التسامح، والأخ لا بد أن يغلط ولا بد أن يزل. فإذا كانت الأمور مبنية على المشاحة والمخاصمة والوقوف عند الهفوات لا تستمر الأخوة ولا تدوم، لكن إذا بنيت الأمور على التسامح واللطف والرفق والدفع بالتي أحسن، فهذا هو الذي يترتب عليه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كان شيء من تصرف أخيك لا يعجبك أو يؤذيك، تنتهز فرصة ملائمة برفق ولين تناصحه بدون سخط وبدون عنف وبدون شدة، تنتظر فرصة ثمينة أو مناسبة في وقت راحة وهدوء، وتبدي له الأمر الذي يزعجك أو لا يسرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، نرى هذه الأيام تساهل الناس في الحلف واليمين، فقد يحلف حتى تبرأ ساحته، فما السبيل حينئذ، وخاصة إذا كان معروف بكثرة الحلف كذبا؟ أولا، كثرة الحلف ولا سيما بغير تثبت ولا تحقق، هذا من نقص المعرفة بالله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أعظم من أن يكون اليمين به والحلف به سبحانه وتعالى يستهان بها، فالاستهانة باليمين من ضعف المعرفة بالله جل وعلا. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يجعل الله عرضة ليمينه، وإذا حلف أو احتاج إلى الحلف لا يحلف إلا في أمر هو متثبت منه ومتحقق منه. والجرأة على الحلف كاذبا هذا أمر خطير، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. فالأمر ليس بالهين، ولهذا يجب على المسلم أن لا يسارع لليمين، وإذا احتاج لليمين لا يحلف إلا في أمر هو متحقق من ثبوته. نعم. هذا السائل يقول: سمعت من يقول إن الله ليس له ماضي ومستقبل، وإنما ذلك يكون للبشر، ولكن الله الأمر عنده سيان لا فرق، ويقول دليل ذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر وقيل الحمد لله رب العالمين، ومعلوم أن الساعة لم تقم أصلا، فهل هذا الكلام صحيح؟ أعد آخر الكلام. يقول ويقول الدليل هذا؟ نعم. الدليل على ذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر وقيل الحمد لله رب العالمين، ومعلوم أن الساعة لم تقم أصلا، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام لا حاجة إليه، والبحث في أسماء الله وصفاته ينبغي أن يبنى على الأدلة من الكتاب والسنة المقررة لهذا الأمر والمصرحة به، فهذا كلام لا حاجة إليه. ويكفي المسلم في هذا الباب أن يقرأ أوائل سورة الحديد، قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويقرأ حديث ابن عمر الذي فيه شرح وبيان وتفسير لمعنى الآية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه عندما يأوي إلى فراشه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله جل وعلا أول ليس شيء قبله، وآخر ليس شيء بعده. والعبارات المجملة التي لم تأتي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس للمسلم أن يشتغل بها، فالاشتغال يكون بالأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هل المقصود أنها روضة من رياض الجنة أي المكان أو الإحساس؟ هذا فيه دلالة على فضل المكان الواقع بين المنبر والبيت، الواقع بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على فضل هذا المكان، وهو داخل في المسجد. ومن المعلوم أن المسجد مكان للصلاة والذكر والعبادة وتلاوة القرآن، فهو بقعة فاضلة ومكان فاضل، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة بيانا لفضله ومكانته. والذي يفعل في هذا المكان هو الشيء الذي يفعل في المسجد، لا يختص بعبادة أو عمل يختص به، وإنما هو جزء من المسجد يفعل فيه ما يفعل في المسجد. وصلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من صلاتها في الروضة، والصف الأول ليس في الروضة، لأنه في التوسعة التي حصلت في مقدمة المسجد خرجت الصفوف الأولى من الروضة، بينما في زمانه عليه الصلاة والسلام كان الصف الأول في الروضة. فالصف الأول الآن وليس داخل الروضة أفضل من الصلاة في الروضة في المكتوبة في صلاة الفريضة للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصفوف الأول. والخلاصة أن الروضة بقعة فاضلة ومكان فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله في هذا الحديث، وهو مكان للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، ويفعل فيه الأعمال التي بنيت المساجد لأجلها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد بنيت لذلك. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.